بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فبحمد الله عز وجل استعرضنا صفحات من سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم منذ مولده إلى ما قبل مبعثه الشريف عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ في مرحلة نزول الوحي وبث النبوة، أردنا أن نستعرض الحالة الدينية في جزيرة العرب، سواء منها ما يتعلق بالمشركين أو ما يتعلق باليهود أو ما يتعلق بالنصارى في جزيرة العرب. فالجزيرة العربية كان فيها يهود يسكنون في المدينة وخيبر وبدر وتيماء وغيرها، وكان فيها نصارى يسكنون في منطقة نجران، وفيها المشركون وفيها الصابئة وغير ذلك. فأردنا أن نستعرض الحالة الدينية التي كانت سائدة في جزيرة العرب، وأيضا نستعرض الحالة الدينية التي كانت سائدة في العالم بأسره قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم، لنتعرف على الناس البشرية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح عقائده. هذه العقائد التي احتاجت إلى تصحيح المفاهيم حتى نتعرف على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن بعض ما يتعلق بعبادة الأصنام عند المشركين في مكة وفي الجزيرة العربية، كيف كان أهل الجزيرة العربية يعبدون الأصنام، كيف كانوا يخافون منها، وكيف كانوا يلتمسون منها البركة، وكيف كانوا يتمسكون بها ويطوفون حولها. وذكرنا أن كل بيت في مكة كان فيه صنم، تمثال في كل بيت في مكة كان يوجد صنم. إذا أراد الرجل أن يسافر فأول ما يبدأ به أن يتمسح بالصنم ثم يسافر، فإذا عاد من سفره أول شيء يفعله أن يتمسح بالصنم إذا عاد من السفر، هذه الصنمية وثنية وغير ذلك من الأفعال قد ذكرناها فيما مضى. السؤال الآن، كيف دخلت الصنمية إلى جزيرة العرب؟ كيف دخلت الأوثان إلى جزيرة العرب؟ كيف تغير دين نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم؟ هذا هو السؤال. والإجابة أن الصنمية والوثنية دخلت إلى جزيرة العرب عن طريق رجل من قبيلة خزاعة الذين كانوا يحكمون مكة وما حولها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 200 أو 300 سنة. دي التماثيل والأصنام دخلت الجزيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي من 200 إلى 300 سنة، 300 سنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، على يد رجل من قبيلة جرهم، من قبيلة خزاعة الذين جل قبيلة جرهم قبل ذلك. هذا الرجل هو عمرو ابن لحي الخزاعي. هذا الرجل هو أول من أدخل الأوثان إلى جزيرة العرب. قبل هذا الرجل ما كانت الأوثان في جزيرة العرب تعمل، ما نصبت الأوثان ولا عبدت الأصنام قبل هذا الرجل عمرو بن لحي. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، النار تطهر الجلود، تذيب اللحم والجلد، نعوذ بالله من حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار، إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، خزي وعار وخسارة من يدخل النار. فهذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصده في النار، بجرجر أمعاءه كأنه بيتحرك في النار، يمشي في النار ويجر قصبه يعني أمعاءه في النار، إن النار بتذوب جلد بطنه ولحم بطنه فتندلق أمعاء فيجرها، منظر بشع وحال بشع. هناك رجل اسمه أكثم من خزاعة أيضا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكثم، لقد رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال يا رسول الله: عسى ألا يضرني شبهه. قال: أنت مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة. بيان من النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف، ده النبي قاله باسمه الرباعي، مش الثلاثي كان الرباعي. قال: يا أكثم، رأيت عمرو ابن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. شبه جدا. قال صلى الله: عسى ألا يضرني شبه. الشبه هيضرك. قال: أنت مؤمن. وهو شهادة عظيمة جدا لأكثم رضي الله عنه، سيدنا أكثم، نقول سيدنا أكثم واخد شهادة من الله سلام. والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: أنت مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم. ده البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. مين أول من غير دين إبراهيم؟ عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندب الخزاعي، أول من غير دين إبراهيم. والنبي فصل بقى، فنصب الأوثان وحمى الحامي ووصل الوصيلة وسيب السائبة. أول من نصب الأوثان. فجاب الأوثان دي منين؟ الروايات تقول أنه سافر إلى الشام إلى مآب في الأردن، فوجد العماليق يعبدون الأصنام، فاستحسن هذا وظن أنه الحق، فقال أفلا تعطوني صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدون، فأعطوه صنما يقال له هبل، فنصبه في مكة ثم دعا الناس إلى عبادته فأطاعوا، جاب الصنم هبل حط في مكة ودعا الناس إلى عبادته فأطاعوا، سمعوا كلامه. السؤال، طب ليه الناس يسمعوا كلامه؟ لأن هذا الرجل لم يكن رجلا عاديا، إنما له أوصاف خاصة خلت الناس يسمعوا له ويطيعوا ويتبعوا. عمرو بن لحي هذا كان رجلا غنيا، يقال عنه إنه فقئ أعين 20 جملا. واحد يقول طب ليه يقطع عين الجمل؟ عند العرب زمان قديما يعني اللي كان يملك 1000 جمل يروح جايب فاقع عين جمل منهم من 1000، وده بقى تصرف عجيب جدا. طيب لما يبقى عينه الثانية للجمل يبقى عنده كم؟ 2000. فيقال انه فقأ اعين 20 فحلة من الابل، يبقى كان عنده كم؟ 40000. الالف بعين والالفين بعينتين، خلاص؟ هو فقع عينتين بألفين يعني لعشرين جمل، يبقى عنده كم؟ 40000. انت متخيل 40000 جمل عند راجل؟ هذا الضغط، ده اللي عنده جمل، اللي عنده جملين 10 جمال ده يبقى انسان عنده جمال، ده اللي عنده 100 جمل ده عبد المطلب اللي كان سيد في مكة في زمانه كان عنده 200 جمل. 200 ده حاجة كبيرة جدا. ده عمرو بن لحي عنده 40000 جمل، والجمال دي بتعمل ايه؟ بتولد. فكان في موسم الحج ينحر يذبح 10000 بدنة للحجاج مجانا، 10000 جمل بيذبحهم الحجاج مجانا اللي جايين من كل الجزيرة العربية. فواحد زي ده مشهور عند العرب، مشهور كريم سخي، بيذبح للناس، يطعم الناس، يكرم الناس، ده رجل اكتسب مكان عند العرب. وكان يكسو 10000 حلة في الموسم، برضو 10000 كسوة مجانا للحجاج في موسم الحج. واحد بالافعال دي الناس تسمع كلامه ولا ما تسمعش؟ المفروض ما تسمعش الا في الخير، ها؟ بس من الجهل، من الجهل الناس وتعلق الناس به اطاعوه. فلما جاء التمثال الصنم هبل وقال للناس اعبدوه زي ما بياكلوا منه مجانا حاط، فسمعوا له وضع فعبدوا هذا الصنم. وبعد كده بدأت الصنمية والوثنية تنتشر في جزيرة العرب. أيضا كان عمرو بن لحي هذا كاهنا، كاهن يعني إيه؟ يعني له تابع يأتيه من الجن اللي احنا بنقول عليها اللي من دول واحد مشاوي الرئيس، معاه تابع رئيس من الجن، فكان بيخبره ببعض اخبار الناس. الجن بيعرف الاخبار، احنا مش شايفينه هو شايفنا، كما قال الله عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه؟ لا ترونه، هم شايفيننا احنا مش شايفينهم. فالجن كانوا بيجيبوا بعض الاخبار ينقلوها اليه وهو ينقلها الى الناس، ففتن الناس به. بقى في فتنة بعمر بن لحي هذا كاهن مع تابع من الجن وعنده ثروة طائلة، عنده ابل، عنده اموال، يكسو 10,000 حلة في الموسم، ينحر 10,000 بدنة في الموسم. فهذا الرجل الغني غني بحطام الدنيا كان اول من بدل دين ابراهيم، دين التوحيد، توحيد وعدم الاشراك بالله عز وجل. فتن الناس بهذا الرجل فاطاعوه في عبادة الاصنام والاوثان. طيب وعمل ايه؟ اخترع بقى اختراعات تانية، اخترع فشرع للناس تشريعات ما انزل الله بها من سلطان. اول من حمى الحامي وسيب السائبة ووصل الوصيلة، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الوصيلة اللي هي الناقة من الإبل التي تنتج تلد يعني 5 توائم في 5 بطون متواصلة. أول بطن تجيب توأم، وتاني بطن توأم، تالت بطن توأم، والرابعة والخمسة. لما الناقة تعمل كده يسموها إيه؟ وصيلة، يعني وصلت توائم ببعض. طب وبعدين؟ فجاء عمرو بن لحي قال لهم الناقة اللي تعمل كده اتركوها، لا يركب ظهرها ولا يحلب لبنها، النار سيبوها كده ترعى، واي مكان تروحوا ما حدش يوقفها ولا حد يتعرض لها. دي يعني ليها ميزه وليها خصوصه. ثم واطاعوه الناس. طب يعني ما نركبهاش؟ قال لا ما تتركبش. طب ما نحلبش اللبن؟ لا ما تتحلبش. عجيب. وانت يا عمرو بن لحي جبت الكلام ده منين؟ ربنا اللي بيشرع، ربنا اللي بيحلل ويحرم، ربنا اللي بيبيح ويمنع، هو الذي خلق. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما أنه هو الذي خلق فهو الذي يأمر سبحانه، هو الذي يمنع، هو الذي يبيح، هو الذي يحلل، هو الذي يحرم. ليس هذا لأحد من البشر. دي عمرو بن لحي اخترع، طلع تشريعات، تشريعات بدع وأطاعه الناس. قال لهم الوصيلة اللي توصل 5 مرات توائم ورا بعض دي تترك هكذا، لا تركب ولا تحلب ولا ينتفع بها، ما دي كأنها دي 7 أوثان يعني. طيب ويكن، وقال لهم الجمل الذكر يعني الذي كان سببا في هذه التوائم، ما هو الناقة عشان تجيب 5 توائم لازم لها ايه؟ من ذكر، صح؟ زوجها يعني بالمصطلح عشان نفهمها يعني، اللي هو زي زوجها يعني. فقال زوجها هو كمان نسموه الحامي، ده الحامي، ده جمل حامي، ده كمان يتساب هو كمان، فلا يركب ظهره ولا يمنع من اي مكان، يخش ياكل من اي زرع محدش يمنعه. فالناس قالوا ايه؟ حاضر اؤمرنا، بس معناها كده اؤمر واحنا ننفذ تحت امرك. فبقى يطلع تشريعات والناس يقولوا حاضر، يطلع بدعه والناس يقولوا حاضر. فطلع بدعه الوصيله دي، وطلع بدعه ايه؟ جوزها اللي هو اسمه ايه؟ الحامي. والبحيره ايضا ناقه لا تحلب، قال ممكن اي حد يخلي كده ناقه كده يقول دي ما تتحلبش. الصحابه ما يحلبوهاش، ما من يحلبوها اي حد محتاج بقى جاي يعمل عمره ولا جاي يحج ولا حاجه يلاقيها كده فتتحلب. طب الناس يعرفوها ازاي؟ قالوا شق ودنها. الناقه التي يشق او تشق اذنها يعرف الناس انها بحيره. بحيره يعني ايه؟ الغريب اللي يحلبها، انما اصحابها ما يحلبوهاش، تتحلبش. جه منين الكلام ده؟ من عند عمرو بن لحي الخزاعي. تشريعات بدع اختراعات. والسائبه هي التي لا يركب ظهرها، دي خلاص حرام حد يركبها، تتركبش. وبقت هذه التشريعات سائده في اوساط العرب. من اول واحد اخترعها عمرو بن لحي الخزاعي، جاب الاصنام وبحر البحيره، سيب السائبه ووصل الوصيله وبحر البحيره. تشريعات تبديلات في دين الله عز وجل، تحليل وتحريم من دون الله عز وجل. ده مش كده بس، ده فيه حاجات تانية. أول من غير التلبية، كانت التلبية من أيام إبراهيم عليه نبينا الصلاة والتسليم، هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بس دي كانت التلبية. فبينما عمرو بن لحي يطوف تمثل له شيطان في صورة شيخ يلبس، هو معاه تابع أو في جني، هو بيطوف وبيلبي. عمرو بن لحي يقول لبيك اللهم لبيك، والشيخ الشيطان ده يقول لبيك اللهم لبيك. عمرو بن لحي لبيك لا شريك لك لبيك، والشيخ يقول لبيك لا شريك لك لبيك. ثم قال الشيخ الشيطان يعني إلا شريكا هو لك. فقال عمرو بن لحي وما هذا؟ ايه إلا شريكا هو لك؟ يبقى ايه لزمته؟ قال وما هذا؟ فأنكر هذا عمرو بن لحي، يعني رفض إيه إلا شريكا هو لك، يبقى ايه لزمته؟ طالما الشريك هو لك يبقى مش شريك. فقال الشيخ قل تملكه وما ملك. قالت نصلحها الكلمة دي، زود لها تملكه ايه؟ يبقى ما كأنها زي زعلتها يعني لغناها ايه. فقالها عمرو بن لحي فصارت بعد ذلك متبعة في العرب. قالها العرب، اتغيرت التلبية، بقى فيها شرك، بقى يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، واتبدلت التلبية. عمرو بن لحي الخزاعي، النبي قال عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة في النار. أول من غير دين إبراهيم. الحجاج في موسم الحج كانوا إذا قدموا مكة يجدون رجلا في مكة يلت لهم السويق، دقيق السويق، دقيق يلته لهم ويعمل لهم السم، يصنع منه الخبز والفطائر، طعام للحجاج على صخرة، بيلت الدقيق والسمن ويصنع طعام لله. فسميت هذه الصخرة بصخرة اللات، يعني اللي بيلت ايه؟ العجين. سنين والراجل بيلت ويوكل الحجاج. فلما مات هذا اللات، زعم عمرو بن لحي ان هذا الرجل لم يمت وانما دخل في الصخره. اليوم ده ما ماتش، مار، ده دخل جوه الصخره اللي كان بيلت عليها العجين. فصدقه الناس، فتنه بعمرو بن لحي، صدقوه. يبقى اعتقدوا ان الصخره جواها ايه؟ رجل الله. ثم امرهم ببناء بيت على هذه الصخره فسموه ايه؟ بيت الله. ثم عمدت بعد ذلك الصخره بمرور الوقت والسنين كده بقى الله، بقى صنم وثن عبدها الناس. دخلت الوثنية الى جزيرة العرب، بقت الحجارة، الفتنة بالحجارة، الصخرة او ده جواها راجل، مين ده دلال جواها راجل، تلبية اتغيرت، والابل بقى حط لها تشريعات، دي ما تتركبش، دي ما تتحلبش، دي ما تتدبحش، الوصيلة برضو حرم ان حد يتبحها، والحاني كذلك ياكل في اي مرعى، لا يمنع، لا يمنع، تشريعات. وبدأ الدين يتغير، خلاص هو اللي فتح بقى الـ هو البداية. بعد كده هتلاقي بدل ما كان فيه هبل هيبقى فيه أصنام أخرى، دخلت الوثنية ودخلت الصنمية وانتشرت. فأول واحد دخل الصنمية والوثنية عمرو بن لحي الخزاعي، فتن به الناس، والفتنة ما كانت قاصرة على أهل مكة، ده مش أهل مكة بس اللي فتنوا بعمرو بن لحي الخزاعي، ده الناس في جزيرة العرب، لأن الحجاج اللي كانوا بيجي ياكلوا مجانا ويلبسوا مجانا دول كانوا يأتون من أنحاء الجزيرة العربية، فياخدوا التشريعات ويروحوا يطبقوها في بلادهم. التلبية هيقولوا التلبية بتاعت عمرو بن لحي الخزاعي، فيها إشراك بالله عز وجل، التشريعات هيطبقوها في بلادهم، الأصنام هينقلوها في بلادهم ويزودوا عليها. دخلت الوثنية والصنمية وتعظيم الصخور والحجارة على يد عمرو بن لحي الخزاعي. وبعدين لما العقائد دي تخش والأصنام تكتر، في حاجات تانية بترفع، لأن الناس بدأوا يتغيروا في العقيدة. فمثلا من أيام سيدنا إبراهيم لحد عمرو بن لحي الخزاعي كانت العقيدة فيها الإيمان بالله، اليوم الآخر، الملائكة، الكتب، الرسل، رويدا رويدا تغيرت هذه العقائد، فبدأ الناس يجهلون العقيدة، لا يعرفون الله عز وجل معرفة صحيحة سليمة، جهلوا أسماء الله وجهلوا صفات الله عز وجل لما تعلقوا بالأصنام والأوثان، جهلوا الله عز وجل، ما تعلموا أسماء الله، رويدا رويدا جهلوا أسماء الله وصفات الله عز وجل. فالعرب أو أهل الجزيرة العربية ما كانوا يعرفون أسماء الله عز وجل معرفة صحيحة سليمة. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا إيه؟ قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قالوا وما الرحمن، ما يعرفوش اسم الله عز وجل الرحمن، ما يعرفوش أسماء الله، وهذا اسم يعني من الأسماء التي لها آثار على كل العباد، الرحمن سبحانه وتعالى، كيف جعلوا هذا؟ في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، ما نعرفش الأسماء دي، اكتب باسمك اللهم، نعرفش الأسماء. قالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. شوف حالة العرب، ما كان عندهم إيمان باليوم الآخر، البعث والنشور ما كانوا يعتقدون في هذا، ولا يعرفون قدرة الله عز وجل، اسم الله القدير القوي الفعال لما يريد، ما لا يعرفون هذه الصفات. لذلك أحدهم جاء بعظم بالي قديم، عظمة قديمة جدا ضعيفة جدا، ففتها كده فتفتها، وقال لبعض المسلمين: أتزعمون أن الله يحيي العظام وهي رميم؟ تزعمون هذا؟ الوليد بن المغيرة لما جاب العظم وفته ونفخه، ولما بيقول ان ربنا هيقدر يرجع دي بني ادم تاني، فانزل الله عز وجل هذه الايات: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها أول مرة كان يجهل قدرة الله عز وجل، ده غير مؤمن بالبعث ولا بالنشور ولا بيوم القيامة، خلاص بقى ده هو بيعتقد ان البيوت خلاص قالوا ان هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن وما يهلكنا الا الدهر وما نحن بمبعوثين. قالوا احنا ما فيش يوم اخر، فيش بحث ولا نشور. دي نوعية الناس يا جماعة دي اللي كانوا ساكنين في جزيرة العرب من العرب يعني، وإلا هنتعرض لعقائد النصارى واليهود، وحتى يمكن لو جيت فرصة عقائد الفرس في هذا الزمان، الزمن النوع كان بعث فيه عليه الصلاة والسلام. الناس لا يعرفون اسم الله ولا صفات الله، لا يعرفون قدرة الله ولا قوة الله ولا أن الله فعال لما يريد، لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور. لذلك لما انزلت الايات ويقول الله عز وجل سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، ابو جهل لما نزلت الايات قال ايه؟ بيقول لمعشر قريش، قال يا معشر قريش اكفوني 18، اكفوني واحدا وانا اتيكم 18، انتوا عليكم واحد من ال19 اللي ربنا قال عليهم دول ها عليا 9 ده ايه؟ قال لهم انتوا لكم واحد وانا اسيكم 18 واحد مغرور. ده مش عارف مش عارف خلق الله عز وجل، مش عارف الملائكه، مش عارف الخزنه، ما عنده علم. فكر ان ال18 ملك دول يقدر يغلبهم، يقدر عليهم، وهو كان قوي ابو جهل بس مغرور، ما عنده معرفة صحيحة سليمة بالملائكة والقوة التي أودعها الله عز وجل في الملائكة، يعرف. شوف احنا نعلم علمنا مثلا بعض صفات الملائكة، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 500 عام. الطير تطير في المسافة دي 500 سنة ما بين شحمة ودنه الملك لحد كتابه 500 سنة، يبقى الملك ده قد ايه يا جماعة؟ حاجة سما يتخيلهاش. بس ابو جهل جاهل، ما يعرفش الملائكة ولا قوة الملائكة، ما يعرفوش. جبريل عليه السلام وصف في القرآن ايه؟ قوي، ها قوي امين. عايز اقول لك العرب ما يعرفوش قدرة الله، صفات الله عز وجل، الملائكة ما عندهم الا الايمان دي، اليوم الاخر ما عندهم ايمان باليوم الاخر، لا بعث ولا نشور ولا يعرفون الجنة ولا النار ولا غير ذلك، ما يعرفوش الحاجة دي. كمان عندهم اعتقاد خاطئ في الله عز وجل، كانوا يعتقدون ان الملائكة بنات الله. يعني حتى الجزء المعرفة اللي عندهم تخص الملائكة يعرفوا عنها ان هي بنات الله عز وجل، وجعلوا بينه وبين الجنة ايه؟ نسبا، وزعموا ان الملائكة بنات الله عز وجل. افأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. نظر قرآن يصلح لهم. دي يا جماعة أفهام ومعتقدات العرب في الجزيرة العربية، النبي حيصلح لهم المعتقدات دي، رسالة ضخمة جدا، النبي حيعلمهم. ده أنا بقول لك العرب لسه نتكلم على اليهود والنصارى، النبي هيعلم كل الناس دي، هيصحح لهم العرب، النبي هيصحح لهم الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، هيصلح لهم المعلومات دي، سلهم العقيدة، الأفهام، المعلومات، سواء اللي يتعلق بالأصنام، كانوا يعتقدون أن الأصنام تنفع أو تضر، تنصر، ترزق وتهب البركة والأولاد، كانوا يخافون منها. اللي كان عنده غنم او ابل جرباء عنده ابل فيها جرب يروح يوديها عند الصنم، بيعتقد ان الصنم هو اللي حيشفيها من الجرب. عجيب، فهم عجيب، فهم عجيب وغريب. ازاي الناس وصلوا هذه الدرجة؟ ازاي جهلوا ان الله هو الشافي سبحانه، ان الله هو النافع الضار؟ على مدار سنوات طويلة، بدأت من ايام مين؟ عمرو ابن لحي ابن قنعة ابن خندف الخزاعي. اتغيرت العقائد، اتغير الدين، اتغيرت الملة، اصبحت الوثنية ضاربة متأصلة في جزيرة العرب. النبي بعث للعالم كله، العرب والعجم، للمشركين ولليهود وللنصارى في جزيرة العرب وفي غير جزيرة العرب، بس هم دول اللي قدامه اللي جنب منه اللي النبي حيكلمهم وحيغير لهم، وهم حيتغيروا، الناس بعدهم حتتغير. عرفت الرسالة قد ايه؟ طب ايه تاني؟ بمرور الايام والسنين حصلت فتنة جديدة بالاصنام، ان الجن الشياطين يعني هم كمان ساهموا في زيادة فتنة الناس بالاصنام. كان الناس جاءوا الاصنام وكثرت وعبدوها وتمسحوا بيها وتبركوا بيها، طلبوا منها النصر والرزق والبركة والشفاء وغير ذلك. ففي عوامل كتير، من ضمن العوامل ان الجن ايضا ساهمت في فتنة الناس بالاصنام. ازاي؟ ان الجن كانت تكلم الناس من داخل الاصنام. الاصنام كانت معظمها مجوفة من جوه، ليها جوف، فكانت الشياطين او الجن يخشوا جوه الصنم، جوه جوف الصنم، يكلموا الناس، فالناس تفتن بالصنم. لا لا لا، يعني لا يعملون العقول والافهام، انما فتنوا بالاصنام. اسمع هذا الاثر، وهذا الاثر في صحيح البخاري، وقف عليه الاثار التي سوف نذكرها بعد ذلك. قال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو ومحمد بن زيد، ان سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط اني لاظنه الا كان كما يظن. دي الفطنة اللي ربنا اداها لسيدنا عمر، خرافة. لما عمر يقول انا اظن الحاجة الفلانية كذا، لما يقول انا اظن كذا، تطلع زي ما هو قال. اسمه مرة تانية، عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط اني لاظنه الا كما الا كان كما يظن. طيب بيحكي بقى سيدنا عبد الله بن عمر: بينما عمر بن الخطاب جالس اذ مر به رجل جميل، فقال عمر يعني: لقد اخطأ ظني، او ان هذا على دينه في الجاهلية، او لقد كان كاهنهم. اول حاجة سيدنا عمر قال ايه؟ لا، احتمال اكون غلطان. اول حاجة قال: يا اما انا غلطان، يا اما ان الراجل ده حاجة من اثنين، يا اما ما زال على دينه في الجاهلية، او كان كاهنا في الجاهلية. دلوقتي مش كاهن، بس يا اما كان كاهن يا اما لسه بقى على الجاهلية. انا اظن كده يعني. والحديث ده فين؟ في صحيح البخاري. علي بالرجل، علي الرجل، فدعي به فقال له ذلك. سيدنا عمر قال له: يا اما انا غلطان، يا اما انت زي ما انت في الجاهلية، او ان انت كنت كاهن. فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجلا مسلما. رجل مسلم تقول له انت كنت كاهن او ان انت لسه ذا؟ قال: فاني اعزم عليك الا ما اخبرتني. انا سنة قال له: انا بقى مصمم، قل لي، رد علي يعني، وضح لي، يا اما انا غلطان، يا اما ان انت فعلا كنت كاهن، او لسه زي ما انت في الجاهلية. فقال الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال عمر: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. طب أنت كاهن، وإذا قلنا شوية كاهن يعني إيه؟ يعني معاه رئيس، معاه تابع، لازم معاه جني. طالما كان يبقى معاه جن. فسيدنا عمر قال له: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا في السوق يوما جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد أنكافها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ يعني جن هربانة هربت، خلاص لحقت بالقلوص يعني بالإبر اللي في الصحراء، والأحلاس اللي هي الكساء اللي على ظهر الإبل، الإبل هربانة بتقول له الشياطين والجن هربانين. فمعنى كده اللي هو زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل اللي الجنية بتاعته قالت له الكلام ده، عرف ان في حاجة جديدة يعني، وفاكر اليوم ده، يوم ما جت له الجنية قالت له كذا وكذا في السوق. فعمر قال له: اليوم ده انا فاكره برضه، اليوم اللي الجن هربت فيه وبدأت تيجي للإنس تقول لهم كذا وكذا، اليوم ده انا فاكره. قال عمر: صدق، بين انا نائم عند آلهتهم. خد بالك ان سيدنا عمر بيحكي عن ايام زمان والالهه فيهم، وهو كان برضو ايه في الايام دي كان معاهم، لسه ما كانش النبي بعث، بس ما يقولش انا، يقول: بين انا نائم عند الهتهم جاء رجل بعجل فذبحه. سيدنا عمر نايم جنب صنم، طبعا دي حاجه عجيبه جدا، ايه اللي نايمه جنب الصنم؟ ما ينام بعيد يعني في حته ثانيه، ده اللي كان بيحصل قبل الاسلام. فسيدنا عمر نام جنب الصنم وفي راجل بعجل فذبحه. طب ايه اللي جاب الراجل يذبح جنب الصنم؟ ما يذبح بعيد، لا ده كانوا بييجوا عند الصنم ويذبحوا ايه؟ تحت، يلتمسون البرق من الصنم. فجه يقول: جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به يعني بالعجل، من جوه العجل، من جوه في العجل، صارخ: لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه، يقول: يا جليح، امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فوقب القول لما الناس سمعوا من جوه العجل مذبوح، وحد صوت بيتكلم من جوه العجل، صوت بيتكلم من جوه العجل يقول: يا نجيح، يا جليح، امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فوتب القوم، فقلت: لا ابرح حتى اعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فقمت فما نشبنا ان قيل هذا نبي. الشاهد هنا ايه؟ اللي اتكلم من جوف العجل، ايه اللي اتكلم من جوف العجل؟ دي رواية البخاري، الرواية نفس الرواية عند محمد بن اسحاق، ان عمر الخطاب رضي الله عنه بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ اقبل رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر الخطاب، فلما نظر إليه عمر قال: إن الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد، أو لقد كان كاهنا في الجاهلية. فسلم عليه الرجل ثم جلس، فقال له عمر: هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فهل كنت كاهنا في الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين، لقد خلت في واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت. فقال عمر: اللهم غفرا، قد كنا في الجاهلية على شر من هذا، نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام. قال الرجل: نعم والله يا أمير المؤمنين، لقد كنت كاهنا في الجاهلية. قال: فأخبرني ما جاء به صاحبك. قال: جاءني قبل الإسلام بشهر. فقال: ألم تر إلى الجن وإبلاكها وإياكها من دينها ولحوقها بالقلاص وأحلاكها؟ فقال عمر عند ذلك يحدث الناس: والله إني لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا، فنحن ننتظر قسمه أن يقسم لنا منه. إذ سمعت من جوف العش صوتا ما سمعت صوتا قط أشد منه، وذلك قبل الإسلام بشهر، يقول يا ذريح أمر نجيح رجل يصيح يقول لا إله إلا الله. هذا الرجل هو سواد بن قارب، كان من أهل اليمن. المقصد أن هذا الحديث في صحيح البخاري فيه أن صوتا من جوف العجل، يفرق إيه اللي اتكلم من جوف العجل؟ بني آدم ولا مش بني آدم؟ ملك، ملك ما بتعملش كده، فيش غير الجن الشياطين. فبتكلم الناس، بتكلم الناس. دي الرواية اللي هي الأصل بتاعنا، لأن هجيب لك روايات تقول بقى إن الجن ما كانوا يتكلمون من جوف الأصنام، إذا كان الجن ده اتكلم من جوف العجل، ففي غيره اللي اتكلم من جوف الصنم. رجل اسمه عبد الله العماني قال: كان منا رجل يقال له مادن ابن العدو يدن صنما بقرية يقال لها سمايا من عمان، كانت تعظمه بن صامت وبن حطام ومهرة، وهم أخوال مادن. أقول لك مرة تانية عشان ما تسرحش الكلام عن رجل اسمه ايه، مازن، كان يخدم صنما بقرية يقال لها سمايا من عمان. مازن ده قال ايه؟ عثرنا يوما عند الصنم عثيرة وهي الذبيحة، فسمعت صوتا من الصنم يقول يا مازن اسمع تسر، ظهر خير وبطن شر، بعث نبي من مضر بدين الله الأكبر، فدع نحيتا من حجر تسلم من حر سقر. قال: ففزعت لذلك فزعا شديدا. طبعا الجن دي بتبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انما قبل منها جن تانية كانت بتتكلم من جوف الأصنام، دي حاجات تانية. بس بقول لك ان الجن دول قرب البعثة بدأوا يتكلموا من جوف الأصنام ويبشر الناس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مازن: ففزعت لذلك فزعا شديدا، ثم عثرنا بعد أيام عثيرة أخرى، واحد راح بذبيحة تانية، فسمعت صوتا من الصنم يقول أقبل إلي أقبل، تسمع ما لا تجهل، هذا نبي المرسل جاء بحق منزل، فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. قال مازن: فقلت إن هذا العجب، وإن هذا لخير يراد بي، وقدم علينا رجل من الحجاز، فقلت ما الخبر وراءك؟ فقال: ظهر رجل يقال له أحمد يقول لمن أتاه أجيب داعي الله. فقلت: هذا نبأ ما سمعت، أو ده تفسير اللي سمعته من جوف الصنم، ففرت إلى الصنم فكفرت. اللي هو كان السادن بتاعه والخادم بتاعه راح جاي كسر الصمر. يقول: وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدري للإسلام فأسلمت، وقلت كفرت باجرا، اسم الصمر برضه، كفرت باجرا أجزادا وكان لنا ربا نطيف به ضلا بفضلان، فالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بالي، يا راكبا بلغن عمرا وإخوتها قبائل تاعته إني لمن قال ربي باجر قالي. يقول: فقلت يا رسول الله إني امرؤ مولع بالطرب وبالهلوك من النساء وشرب الخمر، وألحت علينا السنون، فأذهبنا الأموال وأهزلنا السراري وليس لي ولد، فادعو الله أن يذهب عني ما أجد ويأتينا بالحياة ويهب لي ولدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن، وبالحرام اللي هو النساء يعني الزنا الحلال، وبالإثم وبالعهر عفة، وآته بالحياة وهب له ولدا. قال فأذهب الله عني ما أجد، وأخصبت عمان. ده عمان كلها لدرجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتزوجت أربع حرائر وحفظت شطر القرآن، بعد ما كان حفظ أغاني أغاني كتير بقى، أنتوا عارفين زي اليومين دول واحد حفظ أغاني فلان وفلان وفلان وفلان، لا ده خلاص ده حفظ شطر القرآن. ووهب لي حيان ابن مازن ابنه حيان، وأنشأ يقول إليك رسول الله خبت مطيتي، ركبت على الجمل لحد ما جيت لك، تجوب الفيافي من عمان إلى العرج لتشفع لي خير من وطئ الحصى، فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج إلى معشر خالفت في الله دينهم، فلا رأيهم رأيي ولا شرجهم شرجي، وكنت امرأ بالخمر والعهر مولعا شبابي حتى آذن الجسم بالنهج، فبدلني بالخمر خوفا وخشية وبالعهر إحصانا فحصن لي فرجي، فأصبحت همي في الجهاد ونيتي فلله ما صومي ولله ما حجي. قال فلما أتيت قومي أنبوني وشتموني وأمروا شاعرا لهم فهجاني، ده عشان بقى مسلم، فقلت إن رددت عليه فإنما أهدو نفسي، لو عدت عليه ما دول أهلي وقرايبي وعيلتي، فرحلت عنهم. فأتتني منهم زلفة عظيمة مجموعة كده راح وراء، وكنت القيم بأمورهم، فقال يا ابن عم ابن عليك أمرا وكرهنا ذلك، فإن أبيت ذلك فارجع وقم بأمورنا وشأنك وما تدين به، فرجعت معهم. يقول ماذا قال أبيات شعر، فهداهم الله بعد إلى الإسلام جميعا. المقصد هنا الصوت اللي سمعه من إيه، من جوف الصمع، رجال من ختعم كانوا يقولون إن مما دعانا إلى الإسلام أن كنا قوما نعبد الأوثان، فبينما نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه، استغفر الله الرحيم، الوثن يحكم فيه، يرجون الفرج من عنده، استغفر الله، شوف عقائد الجاهلية، لشيء شجر بينهم إذ هتف بهم هاتف، يقول هاتف من جوه الجن كلمه وقال أبيات شعر في حقيقة آثار كثيرة جدا بتبين إن الجن كانوا يتكلمون من جوف الأصنام، الجن كانوا يتكلمون من جوف الأصنام. فأنت تخيل واحد في عمان وسمع الجن بتاعه بيتكلم من جوه الصنم، ده بشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قبل البعثة كانت الجن بتتكلم من جوه الأصنام بحاجات أخرى، والجن اللي اتكلم من جوف العجل ده كان في مكة وسمعه سيدنا عمر رضي الله عنه، وفي آثار متعددة إن جن تكلموا من جوف أصنام في مناطق متعددة في الجزيرة العربية. ده بيبين لك قديه كانت فتنة الناس بالصنم بالأصنام يعبدوها، وكمان الجن ساهمت في زيادة الناس بفتنة الأصنام. طيب غير العرب وغير المشركين في ايه تاني في الجزيرة؟ في اليهود والنصارى. ايه عقائد اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وايه عقائد النصارى في جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نتابعه في لقاء اخر. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا العقيدة الصحيحة الصافية، وأن يحفظ لنا ديننا وإسلامنا، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وحقيقة الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.